وبارك فيه، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، فقد مضى معنا الكلام عن أحداث غزوة خيبر وعن الدروس والفوائد الفقهية المستنبطة منها، والذي ساقنا لهذا كله هو الكلام عن أحكام المساقة والمزارعة والإجارة. فأما المساقة فقد عرفنا بأن دفع الشجر لمن يسقيه على جزء معلوم مشاع من ثمره، وأن المزارعة هي دفع الأرض لمن يزرعها على جزء معلوم مشاع من زرعها، وأن الإجارة هي تمليك منفعة عين بعوض. وبقي بعد ذلك أن نستعرض الأحاديث التي أوردها الحافظ رحمه الله في هذا الباب. نعم. حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل من المعاملة، والمعاملة قد تكون مزارعة، قد تكون مساقاة، قد تكون مضاربة، قد تكون مؤاجرة. والذي يدل على نوع المعاملة هو السياق الذي يفسرها. عامل أهل خيبر، خيبر عرفنا أن معناها بلغة اليهود الحصن، يقال لها خيبر ويقال لها خيابر، وهي قرية تقع على نحو 100 ميل شمالي المدينة المنورة، وهي التي قد سكنها اليهود بالإضافة إلى سكناهم تيماء ووادي القرى ويثرب وغيرها من بلاد الجزيرة العربية، جاءوها من بلاد الشام وغيرها انتظارا لخروج النبي الذي قد أضل زمانه. فلما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم كفروا به، وكانت أرضا كثيرة النخل وقد أقام اليهود فيها حصونا. عامل أهل خيبر على الشطر مما يخرج منها. الشطر يطلق على النصف وعلى ما قاربه، ويطلق على الجزء، ويطلق كذلك على الناحية، على الشطر مما يخرج منها. طيب، في الرواية الأخرى بأن اليهود سألوه أن يقرهم بها، أن يقرهم أن يجعلهم مستقرين، لأن خيبر قد فتحت عنوة، والفاتحون وهم المسلمون كانوا يملكون أن يخرج اليهود منها. فهؤلاء اليهود طلبوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم بوصفه قائد الجيش، بوصفه الحاكم والأمير، أن يقرهم بتلك الأرض على أن يكفوه، أي يكفوه العمل في تلك الأرض من سقاية النخل ووضع البذر ورعاية الثمرة وجذاذها وما إلى ذلك مما يحتاج إليه. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: نقركم بها ما شئنا، نقركم بها أي بتلك الأرض ما شئنا، أي أن الأمر يرجع إلينا، متى ما شئنا أخرجناكم منها. فبقوا في تلك الأرض حتى أخرجهم عمر. متى أخرجهم رضي الله عنه؟ سنة عشرين من الهجرة. فمكثوا بها نحو من 14 سنة، لأن غزوة خيبر كانت في المحرم من سنة 40، ووفاة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت في ربيع من السنة 11، فهذه 4 سنين. ثم خلافة أبي بكر رضي الله عنه 2 وبضعة أشهر، ثم عمر رضي الله عنه ولي الخلافة 13 من الهجرة في جمادى، فأجلاهم 20. فبقوا في تلك الأرض نحوا من 14 سنة. ولما حكم عليهم عمر بالجلاء والخروج، جاء زعيم يهود وعلى عادتهم في التدليس والتلبيس، قال له: يا عمر، كيف تخرجنا وقد أقرنا بها محمد صلى الله عليه وسلم؟ فعمر رضي الله عنه قال له: أتظنني قد نسيت ما قاله لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال له: وما قال؟ قال لك: كيف بك إذا خرجت بك قلوصك تخطو يوما فيوما من خيبر؟ يعني الرسول عليه الصلاة والسلام من بين الغيوب التي أخبر بها، أخبر ذلك اليهودي بأنه سيركب قلوصه، والقلوص هي الناقة، وستخرج به من خيبر. فاليهودي لما أفحم بتذكر عمر رضي الله عنه لتلك المقولة النبوية، لجأ إلى التدليس مرة أخرى، فقال له: إنما قالها محمد هزيلة، هزيلة يعني ضحكة من باب الهزل أو المزاح. فقال له عمر رضي الله عنه: كذبت يا عدو الله، كذبت يا عدو الله. عمر هاهنا استعمل الزجر مع ذلك اليهودي المدلس. وقد مضى معنا الكلام في أن عمر عليه من الله رضوان أخرجهم لأمرين ثبتا في الصحيح. الأمر الأول بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخرج المشركين من جزيرة العرب، وخيبر من جزيرة العرب. ثم الأمر الثاني بأنهم دفعوا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ففدعوا كتفه، وكان هذا اعتداء على سلطان الإسلام. وعمر رضي الله عنه قال: ما لنا بتلك الأرض من عدو إلا اليهود، عرف أن اليهود هم من فعلوا ذلك. فهذان أمران ثابتان في الصحيح. والأمر الثالث وذكره كتاب السير بأن اليهود قد أغروا علوجا من الشام بقتل سيدهم من أجل أن ينالوا حريتهم، فأظهروا في الأرض الفساد. ثم الأمر الرابع بأنه قد انتفت الحاجة إليهم، فإن المسلمين قد كثر عددهم وعظمت خبرتهم، وكذلك يوجد عندهم من الخدم والأعبد من يستطيعون القيامة بمؤونة تلك الأرض. فيستفاد من هذا فوائد أيها الإخوة الكرام. أول هذه الفوائد جواز معاملة غير المسلمين، جواز معاملة غير المسلمين، وهذا ثابت في أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتعامل مع اليهود وغيرهم، وقد توفي عليه الصلاة والسلام ودرعه مرهونة عند يهودي، وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام قبل هدية المقوقس حاكم مصر، وقبل هدية هرقل العظيم الروم، وكذلك قبل الهدايا التي بعث بها ملوك عمان، فليجوز معاملة غير المسلم. ها هنا النص على اليهود، ولكن مثلهم إخوانهم في الكفر من النصارى والوثنيين وغيرهم. أيضا من فوائد هذا الحديث جواز قبول قول الكافر إن أمنت خيانته، جواز قبول قول الكافر إن أمنت خيانته. فها هنا النبي عليه الصلاة والسلام قبل ما قاله اليهود على أن نكفيكم، على أن نكفيكم. ومعلوم أيضا في حادثة الهجرة بأن النبي صلى الله عليه وسلم عول على خبر عبد الله بن أريقط الليثي، فإنه استأجر هذا الرجل من أجل أن يدله على الطريق، وأسلمه راحلته وراحلة أبي بكر، وواعده عند الغار بعد ثلاث. فها هنا النبي عليه الصلاة والسلام أمن ذلك الكافر، مع أنه كان يمكن أن يدل عليهم، لأن قريشا كانت قد عرضت مكافأة عظيمة لمن يأتي بمحمد صلى الله عليه وسلم وصاحبه. طيب، أيضا من فوائد هذا الحديث مشروعية المزارعة والمساقة، مشروعية المزارعة والمساقة، لأنها مشروعة، والدليل على مشروعيتها أن النبي صلى الله عليه وسلم قد اعتمد هذه المعاملة مع يهود. أيضا من فوائد هذا الحديث جواز أن يكون الكراء على أمد مجهول، جواز أن يكون الكراء على أمد مجهول. ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال نقركم بها ما شئنا. والإمام أبو ثور رحمه الله يقول يحمل ذلك على السنة، إذا كان الأمد مجهولا فإنه يحمل على السنة. والإمام البخاري رحمه الله لما أورد هذا الحديث أورده تحت باب أن الكراء إذا كان مجهولا فالأمر على ما تراضيا، على ما تراضيا، أي المالك الأرض والمستأجر. ثم أيضا من فوائد هذا الحديث جواز ذكر نصيب، أو جواز الاكتفاء بذكر نصيب صاحب الأرض أو المزارع، يعني ليس بالضرورة لو أني دفعت لك أرضا أن أقول لك النصف ولي النصف، أو لك الثلث ولي الثلثان مثلا، لا، إذا ذكر نصيب واحد فإنه عرف نصيب الآخر، لأنه ها هنا اليهود قالوا على أن لنا النصف، مش كذا؟ ولهم نصف الثمر، ما احتاجوا أن ينصوا على أن للمسلمين النصف الآخر، بل ها هنا ذكر نصيب أحد الطرفين فعلم بذلك نصيب الطرف الآخر. واضح أيها الناس؟ اقرأ لنا الحديث الثاني عادي من الأول. دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وهرها على أن يعتمروها من أموالهم ولهم شطر ثمرة. طيب، يستفاد أيضا من هذا أنه لا يشترط في المساقاة والمزارعة والمغارسة أن تكون النفقة من صاحب الأرض. يعني عندنا المساقاة العامل هو الذي سيسقي النخل، وهو الذي سينظفها، وهو الذي سيلقحها، وهو الذي سيقوم بجذاذها في وقت الجذاذ. وفي المزارعة العامل هو الذي يأتي بالبذر، وهو الذي يقوم على حرث الأرض ودفن البذر والسقاية والتعاهد والرعاية. طيب، وفي المغارسة كذلك العامل هو الذي سيأتي بالشتول فيغرسها. لا يشترط أن يكون ذلك من رب المال، بل يمكن أن يكون من العامل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هاهنا ما أعطى اليهود شيئا، لا أعطاهم بذرا ولا غرسا ولا شتلا ولا شيئا، وإنما هم الذين يقومون به الأمر كله. وهذا أيها الإخوة الكرام كالمضاربة تماما. المضاربة أنا أدفع المال والعمل منك، ها هنا الأرض تقوم مقام المال، الأرض تقوم مقام المال، والجهد يكون من العامل، والثمرة بينهما على ما اتفق عليه. وأيضا من فوائد هذا الحديث فضيلة عمر رضي الله عنه، حيث حقق أمنية رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال: لا يجتمع دينان في جزيرة العرب. فكان هو الذي أخرج هؤلاء اليهود من خيبر إلى أذرعات، وهذا هو الحشر الثاني. أما الحشر الأول فخروجهم من المدينة إلى خيبر، يهود بني النضير، لأنكم تعرفون بأن يهود بني النضير أرادوا أن يطرحوا حجرا على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان جالسا إلى جوار جدار، وتولى كبر ذلك أشقاهم عمرو بن جحاش النضري. فالنبي عليه الصلاة والسلام جاء فحاصرهم وكان يريد قتلهم، لكن شفع فيهم عبد الله بن أبي بن سلول. فالنبي واليهود ما نزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بعدما بدأ يحرق النخيل، لأن هذه الثروة التي يعولون عليها. اليهود على عادتهم في التدليس والدعاية الكاذبة قالوا: يا محمد، جئت تأمر بالصلاح وتزعم أنك نبي، فما هذا الفساد؟ يعني تحريق النخل وإتلافها هذا فساد. فرد الله عليهم بقوله: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. يعني هذا كان بأمر الله خزيا لهؤلاء اليهود. واضح أيها الناس؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام أجلاهم من المدينة على أن يحملوا من أموالهم ما شاءوا إلا الحلقة، إلا السلاح. وهو الآن حتى في الحروب الحديثة قضية تجريد الخصم من سلاحه، مثل ما فعل الحلفاء بالألمان بعد نهاية الحرب العالمية الثانية، فإنهم لما هزموا ألمانيا النازية قرروا تجريدها من سلاحها. وإلى يوم الناس هذا ليس للألماني يعني ذكر في الحروب أو النزاعات، لأنهم مجردون من سلاحهم. فالمقصود بأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بإخراج المشركين من جزيرة العرب، وحقق هذا الأمر سيدنا عمر جزاه الله خيرا. هل ذكرنا في الفوائد مشروعية المزارعة؟ نعم. طيب الحديث الذي بعده. وعن حنظلة بن قيس قال: سألت رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه عن إقرار الأرض بالذهب والفضة، فقال: لا بأس به، إنما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الماديانات وأقبال الجداول وأشياء من الذهب، فيحلف هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويحلف هذا، ولم يكن للناس كرام إلا هذا، ولذلك زجر عنه. فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به. رواه مسلم. وفيه بيان لما أجمل في المتفق عليه من إطلاق النهي عن كراء الأرض. نعم. يعني أيها الإخوة الكرام، صورة المزارعة أن عندي أرضا جرداء، أنا ما عندي خبرة في الزراعة، أو الخبرة موجودة لكن ما عندي وقت لها، فأنا أريد أن أؤاجرك إياها، فهل يجوز أن أؤاجرك هذه الأرض على جزء من الثمر؟ مضى معنا بأن ذلك جائز. طيب هل يجوز لي أن أؤاجرك هذه الأرض بالمال بالنقد؟ فها هنا حنظلة بن قيس رضي الله عنه يسأل رافع بن خديج عن هذا الكراء. فمضى معنا الكلام في أن الإمام أبا حنيفة النعمان عليه من الله الرضوان يمنع المزارعة والمساقاة على اعتبار أن العوض مجهول. أما الجمهور فقالوا: ليس العوض مجهولا، وإنما العوض معلوم، وهو ما يخرج على الجزء مما يخرج منها. فمن منع المزارعة ينبغي أن يمنع المضاربة، لأن المضاربة أيضا الربح مجهول، قد يربح الإنسان 100% وقد يربح 50 أو 20 وقد لا يربح شيئا، وقد يهلك المال. فها هنا أيضا المزارعة ليست مجهولة، وإنما هي على جزء مشاع معلوم من الثمر. طيب من منعوا الكراء الأرض استدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم منع ذلك، وللعلماء في تعليل المنع قولان كلاهما صحيح. القول الأول أن ذلك كان في أول الأمر، في أول الإسلام، لأن المهاجرين رضي الله عنهم جاءوا إلى المدينة وأغلبهم ما معه شيء، لأنهم أخرجوا من ديارهم وأموالهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. المهاجرين أغلبهم هاجروا وقد تركوا الدنيا وراءهم ظهريا، جاءوا إلى المدينة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن الأرض بأيدي الأنصار، فقال لهم عليه الصلاة والسلام: من كانت تحت يده أرض فليزرعها، أو ليزرعها أخاه، يعني النبي عليه الصلاة والسلام حثهم أن الإنسان الذي عنده أرض وهذه الأرض ما يستطيع أن يزرعها هو فليدفع بها إلى أخيه المهاجر، وما سمح لهم بثرائها بالذهب والفضة ولا سمح لهم بالمزارعة من باب الأمر بالمواساة، من باب الأمر بالمواساة. نظير ذلك أيها الإخوان ما مر معنا في كتاب الأضحية أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث، يعني ممنوع أنك تمسك لحم أضحية عندك أكثر من 3 أيام. ليه؟ من أجل أن يدفع الناس دفعا إلى الصدقة، لأنه دفت دافة من الأعراب، كان في ناس بدوا جاءوا وأسلموا ويحتاجون إلى الطعام، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام منع من ادخار لحوم الأضاحي. ثم بعد ذلك لما جاء الله بالسعة قال عليه الصلاة والسلام: كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث، ألا فكلوا وتصدقوا وادخروا، من شاء أن يدخر فليدخر إلى ما شاء الله. واضح أيها الناس؟ فهذا هو القول الأول. القول الثاني وهو صحيح أيضا أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن مزارعة فاسدة. مزارعة فاسدة، ما هي هذه المزارعة الفاسدة؟ يقول رافع بن خديج رضي الله عنه، نعم، على الماديانات، نعم، وأقبال الجداول، وأقبال الجداول، وأشياء من الزرع، وأشياء من الزرع. طيب، هذه كلها معاملات فاسدة كانت موجودة. الماديانات أيها الإخوان جمع ماذيان، جمع ماذيان، وهو مجرى السيل، مجرى السيل. وأقبال الجداول، الجداول جمع جدول، وهو النهر الصغير، النهر الصغير. وقيل بل المراد بالماذيانات ما ينبت من الزرع قريبا من مجرى السيل، يعني كان الواحد يؤاجر الأرض على أن له الزرع في هذه المنطقة، الزرع الذي يخرج في هذه المنطقة يكون لصاحب الأرض. طيب، ما هي النتيجة؟ النتيجة ظلم، النتيجة ظلم. المفروض أن تكون الإجارة على جزء مما يخرج من الأرض من غير تمييز لجزء دون جزء. لماذا؟ كما قال رافع: فيسلم هذا ويهلك هذا، ويهلك هذا ويسلم هذا. يعني لو أن صاحب الأرض اشترط الزرع الذي يكون على الماذيانات وأقبال الجداول فقد لا ينبت ما سواها من الأرض، فيخرج العامل ولا شيء له، يكون مجهوده قد ذهب سدى، والغنم كله صار لمن؟ لصاحب الأرض. هذا نوع من الظلم ومن المعاملة الفاسدة، ولذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزارعة أو نهى عن كراء الأرض باعتبار هذا الفساد. مثل ما أنك لو قرأت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع كذا أو بيع كذا كما مر معنا، ليس معناها أن البيع في أصله حرام أو ممنوع، لا، نهى عن نوع معين لعلة معينة، إما لغرر أو لغش أو لربا أو لغير ذلك من العلل. هنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه المعاملة لما تضمنته من الظلم للظلم. واضح أيها الناس؟ فهذا كلام رافع، وإن شاء الله يعني يأتي مزيد بيان لهذا الحديث وما فيه من أحكام، لكن نكتفي بهذا القدر. أسأل الله أن ينفعني وإياكم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.